بقى عشان ابدا الشرح انا امبارح ما شرحتش.

قدرت تقيس بلاد بريشر بالدبلر وكان مستحيل اقيسه بالسماعه. طب ولما قست البريشر تحت عند الانكل ده يخدمني في ايه؟ رحنا عاملين اندكس قسنا البلاد بريشر هنا عند البريك وقسنا عند الانكل وعملنا انكل بريكيال بريشر اندكس. حطينا الرقم بتاع الانكل فوق وبتاع البريكيال تحت والطبيعي يكون اكتر من واحد. الطبيعي اكتر من واحد. ان البريشر في اللور ليمب اعلى من الابر ليمب. لو لقينا واحد ازعل. اقل من واحد ازعل اكتر. اقل من 0.9 يبقى اسكيميا. ما سألش السؤال ده نص الاولاني لان مش هيتجاوب. ليه؟ كان المفروض من عنده واحد اسكيميا، ما في ديمنيوشن. من عند 9.5 اسكيميا. اشمعنى 0.9 سميتها اسكيميا؟ اصل دي كلمة قلتها في أول يوم اتقابلنا فيها هنا، مش أي ديمنيوشن بلاد فلو يبقى اسكيميا. اسكيميا ديمنيوشن سبشن تو افكت فانكشن أو نيوترينشن. هو ده. فمن 0.9 اعرف ان من هنا بدا افكشن فانكشن او نيوتريشن. من هنا يبقى عنده كريديكيشن، هنا يبقى عنده تروفيك تشينجز. 0.7 سيبير اسكيميا. ده خبراته. يعني اللي عنده سيبير اسكيميا ال 50 متر كريديكيشن عنده ريست فين، اللي عنده السرز، اللي عنده فيرست كلر تشينجز، عنده دم بيروح رجله قد نص دم ايده تقريبا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا كنا فاهمين غلط. فاهمين ده مش احنا خالص. طب 0.3 فري جانجرين. يا خبر. يعني عن رجله بتسود قدامي ده اللي عامله امبوتيشن. العيان ده لو قطعت رجله دم بينقط في رجليه. 0.3 تلت دم ايده تقريبا نازل لرجله ومع ذلك رجله بتموت. وده اكد لك معنى انا اكدته قبل كده 20 مره، مفيش في الطب 100%. الراجل بتاع فليكميديا سيريولي دورنج كان عنده فينس ريتيرن بس مش كفايه انه عايش رجليه. والعيال بتاع اهلا يا حاجه اتفضلي في الصالون. العيال انا عايز على فكره امسك كل التراث القديم ده بتاع 44 حرام ده اغيره لحديث. بس انت مضغوطات الناس الجوانب بيسموها الفلوس تاخدوها اللابتوب تشرقوه، الموبايلات تلموها مثلا، خش على الباس، تخش عليه بالباسورد بتاعه، تفتح الباسورد تخش فيزا كارد، يعني كارد مغير الالفاظ بما يتناسب مع العصر، لغايه افتح لا يبقى باسورد، تخش عشان تفتح يروح داخل، وحد بابا قاعد بره ياخد باله ان هو من الباسورد وخش يفتح بيه، يعني نغير شويه الباسورد يا ولاد حاجه بتفتح بيها كل البوتاجاز. الانجل الانجيو هاخش الابره واحلم ضاي. هاخش ازاي؟ لو هتكون حد فاتح مذكرته لجوه متاخرين، احنا قافلين مذكرات. انا حسبت ما حد يجيب مذكره النهارده اصلا سنه في البيت. ماشي؟ ازاي هعمل انجبرا؟ الايام بتاعي عنده سكيما يا محمد رايت لورا، ما تعرفش في العربيه؟ بنكلمك يا ابن الاهرام. سكيما رايت لورا فوق جهه ابره وحس الفيمور الاول. الله الله ده رايت. عنده فيمور الفار. اسهل طريقه ريهام اوصل بيها لكل الارتيريال تري، اسهل طريقه ان اخش ثرو فيمور الارض. حتى انتوا عارفين الناس بتوع الكورونري انجيو بيعملوهم ازاي؟ بتوع الاطفال فيمور اداتك من هنا لغايه فوق، ولا بديل بابره في الاورتيك ارض من هنا لو انها كده اقرب، انما لا نخش من فيمور. الفيمور اسهل حاجه. فانا من نصيب هو عنده سكيما رايت لور ليمب، لقيت عنده كومن فيمور، لفيت الابره اهو يا سلام وحقنت الضغط. اسمها دايركت ترانس فيمورال انجي. جالي عيان اسكيميا رايت لور ليمب. ماشي يا سمينة؟ اسكيميا رايت لور ليمب. ميت. مش ممكن. ومعاكي ميت. يا ربنا يخليكم لبعض. خش جوه حبايبي. خش. خشوا اشياء من عندي. تعالوا الناس اللي اشتغلوا. تعالوا يا كوتشينا اهو. تعالوا يا ميت. تعالي حاجة تعالي حاجة تعالي حاجة تعالي حاجة تعالي شمال. الابره بتتمسك كده، الابره طويله قوي ونمسكها كده يعني يقعد كده ظهره ونمسكها كده ونخش بيها كده ده الوضع بتاعها عشان لو سألت الشافعي ماسك كده الإبرة من إيديك إيد كده وإيد كده عكس بعض ورجلك كده تبقى دي السوستة كده تتباها كده دفعة واحدة تاخد بالك وأنت ميت تتباها من 19 مصر من قدام تقف عند الأوردة طيب دي البايسونات جالك عيان رابع حتى اللور اوردا طلع مقفول طب اوصل له ازاي ترانش بريك اجيب ايده ايد واخش بريك الارض بقسطره طويله بريكيال اكسلري سبكليبيان اورتيك ارش الف في الارش والف وانا فوق عند الدايفراج بروح رامي الضايف بتاعتي تنزل من فوق فتلاقي العيان عنده قسطره من فوق كده يرفع لاخر الاورطه وترمي الضاي اسمها ترانس بريكيال اورتوجرافي ايه مزايا الانجيو واضح ان الانجيو حاجه فيري انفيزف حاجه فيري انفيزف كومبليكيشنز بتاعته مجرمه ياما الناس اتنقلوا من الانجيو على العمليات ياما خاصه اذا مش عايز انسيك عمرو العيال ده مش عنده 25 30 سنه ده عن 60 65 70 سنه عن اثيروسكليروتيك فاكرين الفليك كان من امبارح والفات بوزيشن وكان ايه بيحصل في الميديا والهيد فايبروزيس صح فهو انت بتجيب الابره قمت زق اثيروميد اسبريك قامت سك عامله امبوليز حولته اكيوت اسكيميا يموت في 6 ساعات لو ما شفتوش وانت بتدب الابره رحت مكان الابره حصل تير انجي لان مكان الارض لما اتعور بالابره مش عايز يقف الارض دي فيه حصل هيماتوما داخل على الارض اكوت اسكيميا وانت بتخبط هنا في الاورطه رحت معور الانجي بقى عملت دايسكتنج انيوريز وانت بتخبط دخلته في سباس طريقة اللي عطى ان كل السيستم عارف من العلم اسمعيني يا حاجة ما يبارك لك ماشي طب مشاكل الانجو فظيعة فظيعة جدا طب استفدت ايه انا عايز ايه من الانجو لا ما هي رهيبة اول حاجة عرفني السايت بتاع الاستراكشر تاني حاجة عرفني شكل الارتيريا 3 تالت حاجة وراني كولاترال في ولا مفيش كويس ولا مش كويس والحاجات دي مهمة ولا مش مهمة هو طول مهم بقى لان وقعتوك فيها زمان مش مهمة خالص ولا واحدة منها كانت مستاهلة ان انا اعرض العيال لريسك ده مش يا اهل انت فاضي بقى خلاص مش مهمة ليه السايت بعرفه كلينيكال السايت بتاع الكوليكيشن بين ليفل جوردنس ليفل بتاع هايبو بتاع توفيت تشينجز ليفل هايبوسيزيا اتوقع السايت ليفل اوف ابسنت بالس كمان الكونديشن بتاع الارتريس متوقعها حد سألني سؤال جميل قوي الحلقه اللي فاتت قال لي حضرتك ردت لنا على كل واحده كان نفسي انا غير رد على حكايه كونديشن بتاع الارض قلت له متوقعها ايه متوقعها عنده 50 سنه وعنده كرونيك سكين وارض المفروض لور ليمت متوقع انت ايه في الاورطه يعني ادي طبعا تورشوس والريجولار ونار كل حاجه فاشي معايا وكولاترالز ما تهمنيش خالص واحد عنده سيفير سكين والليم دخل في جندرين عنده كولاترالز رائعه استفدت ايه شفت ازاي وسمعت انا صعبان عليا صعبان وانا بعمل لك وانا بقطع في الكل اي حاجه بقطع كلها ودخلنا في جندري بقينا كبير اسكي واحد تاني مودريت اسكي بس ما عندوش كلها غريب قوي يعني ليه مودريت من غير كلها انا حر يا اخي ده مالي انت مالي انا ليا ديجري والديجري عرفتها وان كان دي فاليو تقريبا شفناها بالمره لكن اهم فاليو عايزها انا من هنا مين؟ الديد تيرن اوف ايه بقى الديد تيرن اوف اللي قلته قبل كده هعيده تاني في اوبستراكشن هنا المتوقع غالبا غالبا ان الكولاترالز هي الاخضر دي هتعدي كده وتملى في الارتيريال 3 ديستال عند البوبليكال، والبوبليكال مفتوح وفي فلو. اسمي البيتنت ارتيريال 3 ديستال الاوبستراكشن ديستال ران اوف. ايه اهميتها؟ ان لما اجي اعمل جرافت عشان اباي باس الاوبستراكشن اجيب حته بين لونج سابنس بين، اروح موصله فوق كده وتحت، اوصله في الفيمورال كومن فيمورال قبل الاوبستراكشن، اجي تحت عايز اوصله بوبليتيال، عايز اطمن قبل العمليه ان البوبليتيال بيتنت. هو ما اسمع اعمل لكم سؤال، والدوبلر مش كفايه؟ لا مش كفايه، مش اكيوريت قوي في الحكايه دي. انا عايز اشوف الفلو ده قد ايه، اشوف بنفسي بعين، عايز دوكيمنت في ايديا. خد بالكم ان الدوبلر والدوبلكس واحد بيحكي لي حكايه بيقول لي انا شفت. طب لو دخلت لقيت ما لقيتش اللي هو شافه ده اروح اتخانق معاه؟ انا عايز حاجه انا اشوف، انا اللي قيمها، دوكيمنت في ايديا. ده انا مره بس ما حدش يحاسب في السؤال ده، بس في اعماق شويه. دخلت انا مع واحد باسلر وانا مدرس عشان يعمل باي باس فيمور وبليتيال، والبوبليتيال كان باين بيتن ديستال اوف في الانجيو لقيناه مقفول. ده انت مع الانجيو عندك فلس، مع الانجيو يعني كان في اليوم، بس يوم فيري نار ما كانش ينفع ليه انا استموت. العيان اسمع التعبير اللي هقوله ده، التعيان اللي عنده بيتن ديستران اوف اسمه فيزيبل بورتال. فيزيبل يعني ايه؟ يعني ينفع له عمليات يا نهار، ينفع له عمليات. اما العيان اللي ما عندوش ديستران اوف اسمه هقوله بقى يا انداد نوت فيزيبل بورتال، لان لو ما فيش ديستران اوف هاخد الجراف انزل بابه بليكال يبقى مقفول متاسف. ممكن انزل لغايه الانكل هنا، انزل انكل لقيته مقفول، قال لي متاكد. اوصلها بمين؟ الشراب، ما عنديش غير الشراب خلاص، اوصلها في الشراب واروح مخيطها تنزل شويه دم في الجزمه وخلاص. بس مناط فيزول فور سيرجن، عشان يبقى عيان فيزول محتاج مين؟ محتاج يكون عنده بيتنت ديستران اوف. لا انا لسه ما شرحتش، يا ريت تقول لي اسئله ثلاث دقايق يا رب. لا لو انت فاهم سنه اللي فات ده صح. اسمعوا، عندنا مشكله خطيره جدا جدا جدا، عيشوا اللي هقوله ده. في عمليات البصر جالك عيان لعيب فريق قوي بيلعب مهاجم، ده من اللعيبه كويسين بتوعنا، كوردكيشن على مسافة 80 متر يعني بيعرف ينفرد ويحط جول ويلحق ويلحق يجري كمان لغاية العرض يحتفل وبعدين يريح شوية هناك وبعدين يرجع. مش واحد خلاص. وبعدين جالك انت قلت له بقول لك يا كابتن فلان ما عمل لك كده عملية اروقت ابسطها، عامل لك باي باس والباي باس ده يخليلك الفلو عندك طبيعي وتبقى زي ما تصور ايده وتجري في الملعب زي اللعيبه بتوع بره ورايح جاي وعادي هروقك وابسطك. قال والله، قلنا له والله، قال يلا توكلنا على الله. دخلناه حطينا له جرافت فيمر وبليت ماشي، بالنصيب بالنصيب الجرافت دي قفل، هي بتقفل كتير طبعا، كومبليكيشن مشهوره جدا في الباك ان الجراف ايه اللعيب ده يرجع يجري 80 متر ولا اقل ولا اقل ليه؟ عشان ايه؟ كلها ترى ده قفل صح يا نوع قربت قوي قوي قوي قوي. اللعيب ده يا جماعه الجراف دي لو ما مشيتش لو اتقفلت اللعيب ده بيرسى على امبوتيشن بقى باب مين؟ يبيع مقسومات ويلف ويستهدف المدرجات. او مناديل كلينكس في الاشاره بعد ما كان لعيب مرموق بيطلع في التلفزيون يعكس بنات كل حاجه حرمناه. ليه بقى يا حبيبي العمليه باظت او العيان رجع على امبوتيشن؟ لانك لما بتخش عشان تحط الجراف دي بتفتح في المصر عشان توصل للسيجمنت دي والسيجمنت وانت بتفتح بتقطع كولاترال غصب عنك في 60 داهيه. ما انا هقطع كولاترال بدك نحط مكانها خرطوم جرافت محترم تمشي دي طبيعيه. عشان كده لو جرافت اتقفلت يا حبيبي لازم فورا بتدخل عيان العمليات نعيد العمليه. اتقفل التاني ندخله عمليات نعيد العمليه. واحد زميلي دفعتي اقل يا بيتنا كان يحكي لي القصه دي بطريقه النقطه دي بالظبط. يقول لي الراجل فلان ده يعمل عمليه البشره تتقفل الجرافت اكلمه بالليل في العيال اقول له اتقفل. يقول لي انزل بيه الحوادث ويجي نعيد العمليه. اكلمه الصبح اقول له اتقفل التاني. يقول لي انزل بيه الحوادث يجي معايا نعيد العمليه خمس ست ساعات. اكلمه بيقول اتقفل التاني. يقول لي روح انت بقى لوحدك المره دي. ليه؟ كنت فاهمه ان هو عشان يتعلم خلاص؟ لا، لان العمليه دلوقتي امبيوتين وامبيوتين شغل اتنين. فهمتوا؟ عشان كده يقولوا عمليات الباسكولار اللي هي دايركت ارتيريال سيرجي اسمها سالفج اوبريشن. يعني ايه سالفج؟ يعني عمليات انقاذ. انقاذ ما يمكن انقاذه. ما ينفعش واحد عايش طبيعي جنس 80 متر 90 متر اقول له تعالى روقك ما تروقنيش سن انا كده رايق. امال مين اللي عامل له عمليه؟ عيان بريجانجرين. عايز ايه؟ بريجانجرين. كان خلاص داخل لو ما عملتهوش اعمل خش للجرين. عملت له باي باس اتقفل الجراف لقيتي احمل على امبوتيشن. جه العيادة يتخانق معايا يا دكتور تعمل لي عمليه سيرش امبوتيشن فشلت. افتح الجرس بكل هدوء روح طلع له الملايه انا عندي باب يا حبيبي فرح قلبي انا ايه يعني انت كنت كويس قوي ما كان هتقطع تتقطع عليا انا تفضح غيري كل اني انا فاز الملايه على لان هو كان اصلا بريجانجري مش انا هو انا بتدلع مره تشرب تدعي من الاخر اللي اوعى وتحط اللي فممنوع حتى في كتاب الاسم كاتب ان الانترميتنت كلوديكيشن دي ريلاتيف انديكيشن للعمليات. واحد هيفقد عمل لجالك لعيب قال لك المدرب هيطرد انا خلاص دلوقتي بقى كوميونيكيشن عندي ايوه بس انا شغلتي مهاجم وهترفض فيبقى اطلع امبليتيشن وبيع بعد كده بصمات في المدرجات اكل عيش انا كده مش هاكل عيش خلاص. وبيقولوا راتب حسب واحد ناس لكن انا ما شفتش حد انترميتد كوميونيكيشن بيعمل له عمل يبقى انت عارف العمليات سيفير يعني خلاص داخل على ايه؟ لو ما عملتوش عمليه يخش الجنجرين. يوم لو دخل في الجنجرين لا انا ضميري يأنبني ولا هو كمان يكسئك خلاص نصيبك بقى كده. واضح ولا مش واضح؟ طب انا لسه عايز ارجع لحاجه ثانيه. هو انا الانجيو خدمني في ايه؟ اهم حاجه ده الترن اوف. طب انا محتاج ده الترن اوف ده لمين؟ للعمليات مش كده؟ يبقى بالعقل اعمل انجيو الواحد مش هعمل له عمليه. جالك واحد النهارده مودريت اسكيمي قلت له انت مودريت مش حاجه عمليه لكن احب اطمن على الشكل عشان يبقى عندي فرصه للفولو اب لو جت لي بعد كده ابقى عارف الاخبار ايه هعمل لك انجيو. ابص على الصوره دبيت الابره فك عملت الانجيو شفت كل حاجه لكن اتبني وانا بدبها رحت زقق في روماتا سبرينج جاله اكيوت اسكيمي. يا راجل لازم حالا دلوقتي ترمبيتكو خلال ست ساعات دخلت وعملت له العمليه سكسيت 95% فاكرين؟ ده في الامبوليكو في الارتري السليم هنا في احتمال فيلير اعلى. بالنصيب دخلت عملت له عمليه ما فلحتش دخل في جنجرين بقى امبوتيشن. الراجل كان مودريت اسكيميا، قلت له هعمل لك انجي بس احب اصورك صوره كده في التلفزيون تبقى يعني معاك صوره يعني. روح بالصوره ورجله في ايده الثانيه. فمش اسمع انجي واحد عامل له انجي جدعانه كده، لا. انما انا هعمل انجي لمين؟ اللي ناوي اعمل له عمليه اللي هو مين؟ اللي هو سيفيري اسكيميا بريجان جرين. دخلته انجي دقيته اثرام تسبريك دخل في اي مع فشلت العمليه امبوتيشن ابابني كده يا دكتور احمد. تعمل لي اشعه ترسيني على امبوتيشن اعمل له ايه؟ بس صح افرشه الميلاد حبيبي. حاول نفس الكلام، انا عايز تعلم مني كل حاجه، ولما عايز تعلم كل حاجه اتعلم دي خلاص. ابراهيم حبيبي ولا تنسى اي لا لا هو قال على البوتاجاز يعني عم اغلي. طيب يعني مش كل الناس كده. تاني يبقى طرق الانجو عيد من الاول عشان جوا متاخرين. طرق الانجو يا اما دايركت ترانس فيمورال انجو يا ريتروجريد ترانس فيمورال اورتوغرافي يا دايركت ترانس رامبرت اورتوغرافي يا ترانس بريكال اورتوغرافي. هازارد انجيو هازارد موجراما ده فيها انا في نفسي ممكن يموت. كم نحقن سنتي او اثنين في الاول نطمن وبعدين نحقن الضهر. في نوع ما شرحناهوش في الحصه ديت جهاز اسمه ديجيتال سبتراكشن انجيو شرحناه في الحصه الاخرانيه خالص بس ده الحصه الجايه وان شاء الله يوم الجمعه نشرحها. شكرا يا هي ازاي بتطلع فوق يعني؟ ازاي الشغل بتطلع لفوق؟ وانا بطلع بخش الاسطح هنا فوق. بتطلع لفوق ازاي؟ طبعا لما تحنها تنزل على تحت. انا بطلع لما تحنها انت مقصرة تطلع لفوق. مقصرة بس طلعت لفوق. عمرو بيقول لي ازاي نحل من هنا ونطلع الطلقه اللي فوق كده جامد قوي. وحشني يا سوري وحشني فوق. انا وانت بقى الناس اللي هي الاسئله اللي هي يا عم سؤال حلو. السؤال قال لي ما فهمتش امتى دايركت وامتى ريتروجريد وامتى ترانس فيمورال وامتى دايركت. لو الفيمورال في الناحيه بتاعتي بيتنت اخش فيه، ريتروجريد لو الفيمورال عندي مش بيتنت بس الناحيه الثانيه بيتنت. ترانس لامبر لو الاثنين مقفولين اخش في الاورطه. ترانس بريكال لو لور اورطه كان مقفول عرفتها بالدبلر. طيب ايوه ولا حاجه مش محتاجه ليه؟ البرو ده عايش على البروفان. انا مشكلتي مش في دي مش في الصالح، مشكلتي ما تحت الصالح مش كده. لا دي حته امبارح حته امبارح. انا عايز مين يعيش؟ الصاي عايش على الفورمان ده من قبل العمليه بتاعتي. انا مشكلتي من تحت في الحته دي من عامل دوت الهزه من عند الليج بس. ايوه انا عايز اقعد مع حد. بص بقول لكم الاول بس اقول لكم لا ولا كده اقول لكم لا لا عايز كل شوف حتى الوسط شوف حتى الوسط الديابيتس بيزود الجنرال كونديشن يا عمرو الجنرال كونديشن من تحت الاوتكم بتاعي لما قلت لك واحد هيموجلوبين 50% وفيلر مقبول 50% يبقى ده انه لو طلعت له بس هيموجلوبين بس انيميا حولت المودرن بس انيميا هتفيد طب ليه البوليسايبيميا هي هذا يزود مستوى السكر وبالتالي يزود ريسك اوف ترومبوز. بلاد سوجر كان مهم ليه؟ فالسيرمان. طب ليه وهي ورينا الفانكشن؟ عشان ده سيستم الدجين. ورينا الارتريس كوميدي افكتد يكون عنده رينا كشكينيا. ورينا الفانكشن ده افكتد. طب ليه كوليسترول ليفل لعيبه من الكلام ده؟ طب ليه جي تي جي فاضله؟ ايه برضه من الكلام ده؟ الاشي جي عشان ده سيستم الدقيق صح يكون في افكشن الرابطة ومستكاش منه وكمان الترامبة في اهميته كان زمان سالت الرابطة خاته اثر الصدرات التينجن تحت الرابطة راديولوجيكال دوبلر بص التومات او الصوت ده على الكلمة الاول جميلة اوي اوي اعلى من اي غدد جزء والدوبلر اكتب رنج للصناعة رنج للصناعة map out construction of inuit over arctic historic pressure can be measured even where arterial pumps not but helpful in observing success rate of arterial كل دكاترة البنك كلها تخلي الدكتور صغير معاه شنطة صغيرة أو بعضهم أو كتير منهم ولما يجي يعمل عملية الجراحة عندها مفتوحة بس الفلوبيا ضعيف أو الإيديما بوست أوفر مش عارف يحس البنك عايز تتأكد هي شغالة ولا مش شغالة؟ طب الدولة في ايه؟ تبص راديولوجيكال انفستيجيشن خلاص اتنين او ابن مكانها ميجرمنت اوف اكيد ريكت بريشر هيد باي يوزنج الدوك الريشيو اوف بريشر ميجر في القشور دي بقى ارضي عم بتأكد في البريشر عند الريكت وبدأوا يعملوا البريشر هيد نورمالي اكتر من واحد قال من أفوان فاين سكين أفوان سيمين سمين أفوان سمين ديجل جريم انت في التحفظ سمين سكين يعني الكلام ده مليناه زمان في الكلاكة ومليته مرة ثانية هنا في التحفظ انت بتحفظ عين سمين سكين ايه كده لو كورديتيشن ديستنس اقل من 50 متر او اس تي بي كورديتيشن ديستنس اقل من 50 متر او اس تي بي لو بيرجر ذا انجل اقل من 20 لو بيرجر ذا انجل اقل من 20 متر او فيكسد كفر تشينج ستوب فينس ريفيلينج فان اكتر من جلتين وزودنا بديهم دول كانوا في الكلاسي كان زاد بقى النهاردة يا داري يا داري بدينا زاد بقى دينا بالضبط انك الدريك الفريسة كانت تصوين سمت او اقل من تصوين سمت دينا امتحان كنية طبعا ايه اللي اوبن 7 اهو كنت بشوف البرك ده اقل من 7 دوبلت بجوارايز خد وزن بجوارايز دي بنسمع ونشوف الكريوغراف مين ميتود في الدنيا لان هو في جميل في الفترة العملية لا بص لحضرتك الدوبلر انا غالبا بس الدوبلر في العالم لكن مين صاحب القرار اللي يجيب قرار مهم اهم واحد فالانجو طبعا يرشد الدوبلر في الكرونيك ستيميا بقولوا غلبوا قبل كده في الترومبون الاورتوبوس انتوا عشان كرونيك بيقول indication done only after decision of surgery has been undertaken وانا وانت فاهمين decision of surgery تعرفوا دلوقتي ما تنقوش للفيلم في دير الشتيمة ايه الباري what is condition بتاعت الارتر despite an extensive construction efficiency of collateral اوعى تتكلم عن جزء الاستقرار بس انا وانت افترمه الحقيقة هو المهم ان الارفع preference of or distant blues beyond the alveolus the most important عشان بتقول لي possibility with direct arterial surgery and with direct self-continuous femoral arteriole خلاص يا اما اورتوغراف ريتروجريد ترانسفيرال سيلندر يا دايركت ترانسفيرال بنخش اكتب على الداتا سامبل from left side ديترو فروم فرونت سايد to avoid infilling the cava on right side avoid infusion in the cave of the right لتجنب الوريد الخلوي السفلي على السفلي الخلوي السفلي الوريد الخلوي الخلوي الوريد الخلوي السفلي لو كان البول فتحة في الوطة بطلودة الهدر مصايب كلها الانتجاكسي هامورج ستاز وبولس الستوزمنت ادرومال ستريك بايسكتنج انوريزم لو خدت واركم نقول حاجة ستاز جرجن ستاز ما عدا الانتجاكسي يعني ليه ما نتجاكسي يقول مين الديش ده التبتراكشن لم تصرح انتو بقى لم تصرح treatment of chronic ischemia الالجوريتم اللي عندك ده بتاع ما احنا قلتش اللي عامله اول واحد عمله في الدنيا واتمنى يكون حد خده وكفاني لان السؤال ده مهم جدا جدا جدا جدا تعمل ايه للعيان ده فاهمين فتعمل ايه للعيان ده ما بقاش واضحه عنده مستقبل فين فلو شرحته مذاكرة التريتمنت من هنا احفظه صم من هنا والكلام اللي جوه ده اسمه مذكرة تفصيلية بالمكتوب قدامك قبل ما اشرح التريتمنت عايز اسأل حاجة يا ريت تسمعوا لي اقول كلام مهم قوي اللي بيعمل لنا الاسكيميا حاجتين كبار يا ارترايتس يا اثيروسكلروسيس الاثيروسكلروسيس افكت لارج وميديم سايز ارتر اما الارترايتس تاخد سمول ارتر عشان كده بتوع الارترايتس غالبا سايبين اورطة ايلياك فيمورال اوبليتيا حتى سايبينه. وجينا على الارض تحت النيه اللي اسمها تيبيو بيرونيال بلوك، واخدين السمول ارتس دي واخدينها لغايه الاخر انتير تيبيا لغايه الاخر بقى خلاص، وبتصير لغايه الاخر خلاص مقبول. اما الاثروستيرودس فمستحيل يسيب اورطه كومن فيمورال بوبليتيال ايلياك وفي الاخر يخبط لك فين اللي تحت مين، دول افكتد بالاثروستيرودس لكن ما يبقوش مقفولين بالكامل، غالبا مفتوحين وعاملين ده ترن اوف افكتد زي ما الراديال افكتد واضح. انما الارترايتس لا، تاخد سمول ارترس لغايه الاخر تخلص. لا لا لا خالص، doesn't affect the large خالص نهائي. الارترايتس ملهاش علاقه بالاورطه نهائي. ماشي، ايه اهميه اللي بقوله؟ العيان بتاع الارترايتس ما عندوش احتمال يكون عنده ديسترانوف لانه الارتري افكتد لغايه نهايته. سمول ارتريز نوعيه الباثولوجي كده، وبالتالي عيان الارترايتس نوت فيزبل فور سيرجري. هعيد كلامي باسلوب مختلف، عيان الارترايتس ديستال اوبستراكشن مش بروكسيمال اوبستراكشن. يعني ايه ديستال اوبستراكشن يا دينا؟ يعني البوبليتيا المحسوس. يعني ايه بروكسيمال اوبستراكشن؟ يعني بوبليتيا مش محسوس. يبقى انا لما احس بوبليتيا الاقيه في عيان اسكيمي اقول له انت ارترايتس وانت ديستال اوبستراكشن وانت ما عندكش ديستال ان اوف وانت نوت فيزيبل فور دايركت ارتيريال سيرف. مش هينفع بالنسبه لك اخش احط جرافت في البوبليتيا وانزل اوصلها عند الانكل، لاني متاكد ان التيبيالز عند الانكل افكتد كمان. اما عيان البروكسيمال اوبستراكشن فده اثروسكليروز ودول ممكن يبقى فيزبل فور وممكن لا، وغالبا فيزبل. هعمل له انجي واحد فيزبل ولا نوت فيزبل؟ يبقى لما اقول عيان فيزبل فور سيرجري اقول ايه بقى؟ بروكسيمال اوبستراكشن وجود ديستر ان اوف. طب نوت فيزبل اقول بروكسيمال اوبستراكشن من غير ديستر ان اوف، ادي واحد. والثاني ديستال اوبستراكشن وانت كوت اي ديستال اوبستراكشن نوت فيزبل فور سيرجري ما ينفعلوش باي بوكس. ما اعرفش ايه اللي حضر الكلام ده دلوقتي لكن فهمتوه؟ فهمنا عيان الارترايتس قافل من تحت النين وبليتيا المحسوس واخد اسمه الارض عايزه. بص على الالجوريزم اللي عندك، الجوريزم يعني التقسيمة دي تريتمنت كرونيك سكيم، يا اما كونزرفاتيف يا اما اديله بطة يا اما اعمل له جراحة. والجراحة يا اما دايركت ارتيريال سيرجري يا اما اندايركت ارتيريال سيرجري حاجة اسمها سيمباثيكتومي يا امبيوتيك. والدايركت ارتيريال سيرجري يا اما ترامبو اند ارتريكتومي يا باي باس جرافت يا اذر. تاني عيان الاسكيم يا اما ماشيه كونزرفاتيف يديله بطه يعمل له جراحه. الجراحه يا دايركت ارتيريال سيرجري يا سيمباثيكتومي، اسمها اكتب الاسم ده اسمها ان دايركت ارتيريال سيمباثيكتومي. اسمها يا دينا ان دايركت ارتيريال سيرجري. كتبت خلاص؟ مش ميكا. يا اما اعمل امبوتيشن. والامبوتيشن يا اولاد لازم يكون استابلش جانجرين. مفيش بروفيلاكتيك امبوتيشن. بص انت عندك مودريت اسكيميا هترسب بعد كده على كبير وهنعمل لك عمليه وهتفشل وتكسر امبوتيشن. فدي نختصر القصه على دول. لا لازم يكون دخل فعلا يا اما لوحده يا بركه ايدك، المهم يكون دخل. بكتب في الامبيوتيشن استابلشت جانجرين. طيب والدايركت ارتيريال سيرجيا ترومبو اند ارتريكتوميا باي باس يا اما اذر. امتى هعمل دايركت ارتيريال سيرجري؟ اقرا معايا الانديكيشن. عيان لازم يكون سيفير اسكيميا ويكون فيت فور سيرجري ويكون فيزيبل. زائد يعني بلس ولا اور؟ بلس اند. يعني اند صح. اند هي بلس صح. يعني اند ولا اور؟ لا اند. عن في الثلاثه يبقى اكتب بلس بلس. لازم يجتمع في الثلاثة. يكون سيفير وفيت وفيت. اكتب يعني ايه فيت؟ يعني بروكسيمال اوبستراكشن وذ جود ديستال اوف. يا سلام يا اتش لما بتيجي رايق. حته النهارده بكره مهمين قوي. حته يوم الجمعه حته اهل حته في كل يعني جاي اشرح صفحه ونص والباقي يقراها. فاللي يحب يقراها في البيت قبل ما يجي يقراها يعني. حته يوم الجمعه هي تسعه اخبار تسعه؟ الجمعه تسعه ممكن لغايه 8 ونص بعدين نضرب ماشي عم تتفرج. هي حته قصيره بتخلص ساعتين بس للضمان حبينا نهرج حد ما فهمناش قوي اي حاجه. يبقى احنا ايه؟ بس في 8 ونص يا اولاد ان شاء الله الجمعه باذن الله. طيب خلاص نرجع. تعمل ايه في العيان السيفير دون؟ تعمل له ايه؟ تعمل له عمليه اسمها ترومبو اند ارتريكتومي او الاوبشن. ايه ترومبو اند ارتريكتومي؟ اكتب نقور الشريان. نقوره. عارف المحشي؟ زي ما بتقور محشي الكوسه بالظبط. نقوره وفي مقوار للشريان اسمه ترومبو اند ارتريكتومي لوب. مقوار للشريان. ارسم معايا الرسمه دي هنا. ادي شريان اهو. ادي مش ادي بيراميدال بليت. ايه الكوسه؟ رسمتوا الرسمه دي؟ ارسم اللي بعديها. رسمتوا دي خلاص؟ ارسم اللي بعديها. هقور الشريان. ازاي؟ اهو. ادي شريان. ادي انتما انتما. اوه قورنا. شلنا الابيراميدال بليت بالانتما اللي لازقه عليها بحته ميديا كمان. والدم بعد ما كان مش عارف يعدي الدم بقى عارف يعدي. سؤالكم دايما ليا يقول لي طب ما كده القطر ده الول بقى ضعيف ممكن يحصل له انيوريزم كمان هنا ما فيش انتما ممكن يحصل ثرومبوزس. كلامكم صح جدا بس رايك كده احسن ولا الاول احسن؟ ده كده احسن بكتير جدا. ده كان هيخش في جانجرين وصلت له الدم بس. هو الجراحه كلها كده. الجراحه كلها ايه الاحسن؟ انا كده احسن بكتير وبقى الريسك اللي عندي اقل بكتير من الريسك اللي كان موجود قبل كده. في كومبليكيشن لن تخطر على بالكم في العيان ده. ايه هي؟ بصوا عليا. الانتما سايبه من هنا ومن هنا، ممكن الدم يخش من تحتيها. يعمل دايسكتنج انيوريزم. هيعمل دايسكتنج انيوريزم فين؟ ديستال ولا بروكسيمال؟ ديستال بس. ففي نهايه العمليه تشبك الانتما في الميديا بورزتين. ارسم لي بقى غرزتين دول. ليه الغرزتين دول يا شريهان؟ امتحنتي ولا لسه يا شريهان؟ شاطره يا بنتي. لا مش حد امتحن، انت هتخني يعني اللي ما امتحنوش دول؟ فجع جدا اور فيها عوره واحده لسه متجوزه جديد جوزها جبناها كوسه رفيعه جدا جدا دي تحط فين مقوار ده هي خش الكوسه كلها جوه المقوار مش هتعرف هتخرم الكوسه وكمان ما ينفعش برضه كوسه طويله قوي كده تقول لها يا قوري دي اول حته تمشي مظبوطه كده ما تخش جوه بديها كده هتخرمها جوه مش شايف لازم لوكرايز ايجن وكمان لارج ارض طب انا قلت لكم قبل كده احسن محشي في اول حياتكم تعملوه بتنجان رومي بتنجان رومي ده جميل قد كده كتير ده مستحيل واحده تخرج بتنجان رومي ابدا مستحيل كده الاول بمعلقه بس شرب حته تنوريه وتدي رش وخلاص اتحلت الاربع محشيات وجوز حضرتك بيرجع من الشغل تديله تدخل يا حبيبي ياخد محشيات جميله جدا حلوه جدا جميله بدل ما تخاطروا اصل المحشي ده يستطيع حاجه المشكله الثانيه هتلاقي المحشي بقى بناحيه الباذنجان بناحيه ورز بناحيه وانت مش تاخد الباذنجانيه الفاضيه كده تاخد دي اصلا تاخد معانا فالترامبو الترامبو اند ارتريكتومي الترامبو اند ارتريك بنقور الشريان عشان اقور شريان لازم يكون ايه؟ لارج ولوكالايز ده عملية شكلها بسيط وسهل تاني احتمال باي باس دكتور اي هو الأرض من بره يعني ولا التعويذة من جوه يا ولد يا ولد يا ولد على السؤال كوباية مية قبري مفتوح من بره ولا التأويذة من جوه؟ لا هو عبقرين وبيسخرنا وبيصور قال له الناحية الثانية يا ابني فاكيد القصر يا حبيبي قورناه ورحنا قافلينه تاني وما خدنا الغرز دي ازاي؟ مفتوح بقى ازاي وقورنا ازاي؟ ده ما خدتهاش التكنيك ما قلتهولكش قلت لك الفكره بس اكيد فتحنا القصر يا خالد طبعا امال وصلنا لجوه ازاي؟ عايز حالي خالد انا مسامحك في اول سؤالك من زمان اسمعوا الباي باس لونج سينج لونج سينج بتروح جاي في جرافه اجيب سينستيك ولا اجيب في بين؟ رف لو انا في الفيمورال وانا نازل يبقى بين لو انا فوق كده يبقى وممكن في الفيمورال استخدم سينستيك لو استخدمت البين مرة وباظ استخدمت البين الثاني وباظ رجعت نسيت خلاص يبقى اكتب على الباي باس يا بين يا سنسات وخد بالك البين هاخد منه سهمين تانيين يا ولد يبقى على الباي باس خد سهمين يا بين يا سنسات وعرفت امتى وامتى البين خد سهمين يا ريفيرزد ودي اشهر عمليه يا انسايد ريفيرزد يا انسايد ايه بقى حكايه ريفيرزد دي بصوا عليا كل بص عليا كل يبص عليا. انا اجي من فين لونج تافنس؟ لونج تافنس فين اهو؟ بصوا عليا. وادي البلابل بتاعته كانت عامله كده. هشيله من رجل السجراف. شلته من رجل عينته الحكيمه. ورحت مجهز بروكسيمال وديستال الاماكن بتاعتي. قلت لها يلا نقلب البين قلبنا البين كده. اللي تحت فوق اللي فوق تحت. قلنا زي الشراب جوه بره وبره جوه لحد كان لكم الكلام ده مره زمان. خلاص الكلام ده عيب قوي. الكلام ده عيب. ده قالوا عيب خلاص؟ يعني كلام قبيح يعني. خلاص؟ حصل خير. حصل خير. نقلب البيت. سؤال صح بس احنا فهمنا غلط لان احنا ما كنا في اولى يعني في اولى ما نقدرش نفهم غير كده ان احنا نقلبه زي لا ولو اولى وثانيه حتى انت ما نتعبش منه لكن اتقال مره في اسم جراحه عندنا. لا اتقال في اسم جراحه اما لو اتقال في اولى وثانيه انا لو اتكلمت في الفسيولوجي دلوقتي اقول كلام قبيح برضه. ومش المفروض هو يشرع علاج بتاع الفسيولوجي. لكن لو حد في اسم جراحه يقول الكلمه دي يبقى عيب قوي. المهم حد سمعت اسمه جراحه؟ طب الحمد لله. المهم نقلب البين كده اللي تحت فوق اللي فوق تحت عشان اتجاه البلابل بس. وقلبت البين ووصلته كده. وعملت باي باس يا سيدي. اشهر باي باس في الطب كله. فامرو اوبليكيال باي باس. في حاجه في الدكتور شيطان ولا حاجه؟ لا مش مهم معاك. فامرو كوبليتيال باي باس. سهل. ايه عيبها؟ البين من فوق تخين من تحت الفنع. والارتري من فوق تخين من تحت الرفيع زي البين. لما قلبناه خدنا الرفيع في التخين والتخين في الرفيع. يعني الحته بتاعت الفيمورال البين وصلنا فيها الفيمورال ارتري وصلنا فيها بين ايه؟ رفيع. والبوبليتيا اللي هو صغير زي فين ايه؟ كبير. يعني حلوه ولا وحشه؟ وحشه. طب ايه عيب ان وصلنا رفيع في التخين؟ مفهومه. دم كتير جاي. لا في ضيق. طب ايه عيب بقى التخين في رفيع؟ يا ولد كل ما الدم يروح ديستال يلاقي الدنيا بتوسع عليه. فالفلو يضعف. فيزود ريسك اوف ثرمبوزس. وتتقفل الجراف. من هنا فكروا يعملوا حاجة اسمها انسايت. خليه في مكانه. يخرب بيت دينه. البين في مكانه زي ما هو. فتحوا فتحة فوق راح واخدين البين ورابطين ده. جميل. وفتحوا تحت وصلوه تحت. عندنا مشكلتين. البلابل. مش كده؟ في اخترعوا اختراع اسمه فالف سكريبر يكسر البلابل. يوم دايما تقولوا لي ايه؟ ومكان البلابل ده ما يعملش ترومبوز. لا يا حبيبي اصل انت فاهم فالف سكريبر ده زي سلكت الحوض. خد السكريبر يا واد كويس كده؟ لا خليك قطع خلاص يا حاج. لا مش كده. ده اختراع عاشوا يخترعوه. ازاي يقطعوا البلابل دي من غير ما تعمل دمج؟ قصه. حكيت لكم بره حكايه الراجل اللي عمل عمليه ستريتنج للفيروس فين؟ بسلك دبرياج ولا ما قلتهالكوش دي؟ لا ده واحد اعرفه جراح وزاره الصحه. مره قابلته في مستشفى قال لي كان عندي فيروس فين من الاسبوع اللي فات وبعدين كنت عايز اعمل لها ستريتنج دورت على الستريفر ما لقيتوش قمت جايب سلك دبرياج وعقمته وعملت بيه ستريتنج. ده كلام ده كلام فظيع. طب ولو كان عنده اوتوماتيك كان عمل فيه كده. انا عايز اقول اولاد الكلام ده هبل ليه؟ لو العمليه دي امرجنسي يعني هي امبوليكتومي في دلوقتي عندي اكيوت استيميا امبوليكتومي دورت على الفوجرتي ما لقيتش فوجرتي خلاص جيت بالون اتعيل وصلها بزقلوقه وبعد كده حتى واعمل الشغل انت عايزه انت حاول لان عيان هيموت رجله. لكن ايه الامرجنسي في فاريكوز بين بس عيانك بيست تشان؟ قول لي ايه الامرجنسي؟ ايه سكه البيست؟ راجل اكبر مني في السن عارف بقى هو فخور جدا كان باب الفخر والاعتزاز انه اخترع اختراع كلام هبل. المهم فالستريبر ده مش اي حاجه مش دخلنا شركه سلكنا بيها. الستريبر جهاز وآلة مخصوصة كسرت البلابل. لكن في مشكلة تانية أكثر دي اللي خلت الانسايتو مش قامر يشتغل. إن البين ده كان له تريبيوتريس. وده بقى أرتري دلوقتي. ودي وصلت بينا السيستم. يبقى هتعمل إيه في البين؟ فلابد تربط كل دول. وقلت كلمة الحلوة اللي فاتت يا مروة ما دام قلتها لهم أقولها لهم. قلت لهم ان الكلاسيك انك ما ينفعش تعمل انسايتو غير في وجود افرتيف انجيو مش معتمد على عينيك والشكل بس ربطنا في حاجه ثانيه مش حاجه ثانيه لا الكلاسيك لازم افرتيف انجيو واسمع عشان تتاكد انك ربطت كل حاجه واسمع المفاجاه بقى ومع وجود الافرتيف انجيو في ريسك اوف انفيت يكون في تريبيتر رفيع مش باين قوي يبتدي يكبر مع الوقت ويعمل يا علا انزل. علا زكريا؟ صح. خلاص؟ فدي هي اسخف حاجه في الانسايت. لكن ما زال الانسايت على الريفرنسز كتيره. قلت لكم الكبير في الكبير والصغير في الصغير. ايه ميزه ثانيه؟ انك ما خدتهاش جراح. ما شلتش الفين بره بعد كده ركبته ثاني. ده انت حاطه في مكان واخد نيوتريشن من مكانه. عايز زي ما هو. ده باختصار يا محمد يا محمد ده باختصار اول انشقاق في المجموعه بتاعتكم محمد وهشام انشقوا عليكم. ماشي؟ فعايز اقول لك باختصار يبقى تاني اكتب كارت عندك يا اما البايبارت يا سنتاتيك يا اما بين والبين يا اما انسايت يا اما ريفيرز. قول لي سؤالك. دكتور دلوقتي البايبارت دي انا ومحجات اللي هي الفيرسز عشان كده فيها مشكله. صح هو وقع وفتحت بيان وكسرنا الفيرسز دي كلها وحطيتها عادي مش انفايت. لا لو كسرت البلابل ودخلت في القصه دي حطها بقى انسايت وتوكل على الله. ما المشكله دلوقتي ان بيحصل في ريسك اللي بيحصل ايه هو عايز نكسر البلابل ونحطها على بعدتها يعني. لا انا شايف ان انت كده العكس. ما انت برضك في باب له ريسك برضه. خد بالك ما ايوه جهاز وكل حاجه كل حاجه من ايدها ريسك. وعشان كده ما زال الى الان اشهر بايباس في الدنيا الريفيرس لغايه النهارده. وعايز اقول لك كلمه بس تفهمها بقى مني صح. اللي ربنا ما خلقوش ما حدش بيعرف يعمل زيه. احنا بنحاول نقلد بنحاول نقرب لكن شتان. ايه الاذرز ديت؟ ما بشرحهاش كل سنه الحصه اللي فاتت علقوا في البنطلون قالوا اشرحها شرحتها لهم. الأمر دول كتير قوي لكن انا في حاجه اسمها اكسترا اناتوميكال باي باس. نفترض انت عملت كل ده اسمه اناتوميكال باي باس. فامورال بوبليتيان اورتال ليليك سهله دي باي باس اناتوميكال. لا اكسترا اناتوميكال عملتها مره اثنين ثلاثه قفلت. عايز تشوف اي طريقه هتعمل كده ممكن. ده عيان ده بني ادم. ما تستغربش. اوعى تتخض يا نادية اللي بتتكلم. اوعى تتخض يا خالد انت لما بتركز ما بتفهمنيش. امال لو اتكلمت يا ابني سيبه وابوس ايدك. ركز معايا مخ الله يبارك. الى اجيب جراف تتفنعها ووصلها بالاكزيلري ارض لفوق خض وبالفيمورال تحت اكزيلو فيمورال باي باس. اجيب جراف ما ده اللي واقف ده الناحيه دي خلاص باظت مش عارف اوصل لها اي حاجه والفيمورال ده سليم. جراف توصلها بالفيمورال ده للفيمورال ده فيمورال باي باس ودول طبعا سنتيتك جرافتات طويله جدا وسنساتك والمشايه سبكيوتينيس. حد اسالني وليه مش جوه الصدر؟ ليه جوه الصدر ليه؟ ليه اشق الريبس وادخلها من جوه الريبس واخرج من الدايفراج ما اخش من ورا الليفر ليه؟ ليه تفكر في التفكيرات الغريبه دي؟ بنوصلها اكزيلاري ارتري هنا ونروح ندخلها سبليوتين استمش تحت الجلد ونريها تحت انها ندخلها تحت الفاشة وكنا فيمر تحت اكزيلو فيمرال بايبان او فيمرو فيمرال. اعجب سؤال في الفيمرال قال لي وهيمشي ازاي دي انت فاهمها ايه ده الحته منكم انتوا دفعتكم المباركه دي انت فاهمها ماشي كده حته البنطلون اوعى تفتح الخطوه احسن تبقى ماشيه صافي ودنيس برضه صبره بيوبك بس. فدي صور لحاجه اسمها اكسترا اناتوميكال باي باس. اكسترا اناتوميكال باي باس ماشي. يبقى اكتب ما ده 19 اكتب مثلا اكسترا اناتوميكال اكزيلو فيمورال وفيمورو فيمورال لو تحب ترسمهم ارسمهم ما حبيتش من حقك. ايه بقى بروفاوند بلوك دي؟ مهم يا اولاد البروفاوند مش اذر ولا حاجه ده دي عمليه بنضيفها احنا مع اي عمليه باي باس. مع اي عمليه باي باس بنضيف لها بروفاوند بلس. ايه بروفاوند بلس دي لو تحب تكتبها بالعربي توسيع فتحه البروفاوند من الكومن فيمور. يعني ايه يا ولاد؟ ده كومن فيمور ده بروفاندا ده بقى سوبرفيشال فيمور اتشا. انا عملت عندها اورتو فيمورال باي باس او ايليو فيمورال باي باس نفترض كان اكسترنال ايليا نفترض مقبول عملنا ايليو فيمور. من شويه نانسي سالت سؤال جميل طب الدم هيمشي كده يا دكتور علي يوصل للليج طب الصاي رايح للبروفاندا بس البروفاندا ده من جوه مفتوح لكن عند الفتحه بتاعته هنا بيبقى ايه؟ افكتد عند الاوريجن بتاعه وده بقى يهمني. طب ما بالمره ازود الفلو للصاي في البروفاندا او جاي عند دخلة البروفاندا الدم وصل بقى هنا بكل قوة اجي عند دخلة البروفاندا دي فتحك واروح اعمل انتجن بالطول كده فهيوسع كده او جاي في حتة بين فردها مفرودة زي القماشة ومخيطها في الادج ده يبقى انا عملت ايه؟ وسعت دخلة البروفاندا زودت الفلو للثاي وكمان الدم اللي نازل تحت زود الفلو للليج وخلصت القصه. يبقى في الواقع بروفاندو بلاست دي عامله زي تانر سلايدنج موديفيكيشن بتاعت باسيني. انا مش بخش اعمل بروفاندو بلاست بس انا داخل اعمل حاجه ومع الحاجه بعمل ايه؟ بروفاندو بلاست. ايوه فقط ما البروفاندا الطبيعي عندي وعندك جاي له بالكولاترال زغي من هنا ده الطبيعي. طيب ما تعيشني كده دليل كده ان الكولاترال دي ممكن تخونك وتعمل لك كوريديكيشن في الصار. يعني الصاي عايش لكن في كوريديكيشن. فده كان سؤال نانسي اللي انا هربت منه. نانسي بتقول لي مش عنده كوريديكيشن في الصاي صح؟ طب انا عنده كروديكيشن في الصاي، يعني البروفاندا معيشه الصاي لا يموت لكن يخش في الكيميا. انك معيشني على الكولاترال بتصرف وعندك فرصه انت بتصلح التاسته كلها، صلح لي الصاي بالمره. فعشان بروفاندا بلاستي خطوه فيري كومن. بل عايز اقول لك صعب جدا تلاقي دكتور باسكولار فتح المنطقه دي ما عملش بروفاندا بلاستي. اضافها لشغل. طيب. مش بترجع دكتور؟ ايه؟ مش ترجع تدقيق تاني علشان كل الباثولوجي بتاعنا ممكن يرجع. ممكن. طب يا ولد تاني هعيد من الاول. اوعى تكون قلبت الصفحه ولا حاجه من جوه. تريتمنت الاسكيميا كله يبص معاك اللي عندك بص في الورقه يا كونزرفاتيف يا بطه يا سيرج والسيرج يا دايركت يا سيمباثكتومي يا امبيوتيشن والدايركت يا ثرومبو اند ارتريكتومي يا باي باس يا اذر والباي باس يا سينثيتك يا فين والفين يا انسايتو يا ريفيرس والاذر يا بروفاندو بلاستي يا اكسترا اتومي. فهمنا الكلام ده؟ طب انت اعمل بقى كونزرفاتيف لو مايلد اسكيم. احنا ليه هربنا من المودريت؟ ما هو المودريت ده هو اللي بيقول لك عليه اللي جاي لك بالانترمنتنت كرودكيشن دي ريلاتيف انديكيشن حسب حالته وانا بقول لك ما بنعملهاش. لكن المايلد اكيد كونزرفاتيف مايلد او نوت فيت فور سيرجي او نوت فيزيبل يبقى دي اور مش بلس. اللي عنده واحده من الثلاثه هنعمل له كونزرفاتيف كده يا ساره. ايه الكونزرفاتيف ده؟ ما تقراش حاجه نصلح له البريس بوزنج فاكتور ونقول له حافظ على رجليك. عايز اقول كلمه مهمه قوي في الصفحه الفاضيه. Gangrene is usually precipitated by minor trauma or minor infection. بيقص ضعف وما خدش باله، اتخبط في رجل الكرسي، مسمار دخل في رجليه. تبدا القصه الجنجرين او انفكشن ان شاء الله حتى تيميا فيه. عشان كده العيان ده بتقول له رجلك جوهره زي الست بتاعت ايدك جوهره في البوست ما تكسرش. ونصلح له بقى في اكسبوزنج فاكتور، نصلح له الهايبرتنشن، هايبر لايبيديميا، الدايابيتس، نوقف له السجاير، نعلمه يعمل اكسرسايز، نزود الكولاترال. ايه البطه دي؟ انتوا عارفينها من البطه احسن مني. خد ثلاث اسهم من البطه، بالون والتنس وليز، ثلاث اسهم من البطه. خدت قبل كده؟ لا بالعمل. يا ربنا يحميك يا رب، ربنا يخليني ليك يا رب. السؤال ده حلو قوي. انت في السيرجري مش عامل تروما للفوز؟ تروما فوق هنا. طيب دكتور معلش، هي دي الماينر تروما السؤال ده حلو قوي والحقيقه ما جاوبوش بس حلو. ليه الماينر تروما او ماينر انفكشن يبدا الجنجرين ويجاوب السؤال ده؟ لكن خدها بالسذاجه ديا، ان الماينر تروما والماينر انفكشن بيحتاجوا انكريز بلاد فلو، فبقى عنده كده ريلاتيف ديفيشنسي اعنف من الاول كمان، فساعتها ابدا حد يفوت. لان هي كانت يا دوب الدم معيشه، فلما حصل انفجار دم زياده لا مش ريالك خلاص اموت بقى. ماشي؟ طيب البطه يا ولاد عربيه انتوا عارفينها في الكارديولوجي، نخش مقصره ونعمل بالونه، يا اما نحط ستنت يا اما بالليزر نكسر الاسود. البطه محتاجه حاجه للخرايط. ده السؤال بسأله كل مرة، البطة تعمله في عيان مايلد مودريت ولا كبير؟ برضه كبير. طب ما ترجعوا للكارديولوجي، هما قالوا لكم ايه؟ هتلاقوا كبير. ليه يا جماعة كبير؟ لأن البطة ليها كومبليكيشن. فلو أنت دخلت، أنا أعرف واحد كان هيموت وهو بيحط الدعامة. بس يحط الستنتجيت كان هيموت فيها. فهمنا؟ فعشان لو العيان ده وان كان هيموت فبعد ما مات جالي افرز له الميلاد. فهمتوا؟ طب السيرج دايركت مفهوم ايه بقى؟ السيمباثكتومي اذن ظهرك وتسمعك. ولو دي اخر حاجه بشرحها النهارده. يعني الديبيا ما بشرحوش والامبيوتيشن ما بشرحهاش. فركزوا قوي معايا. يا خساره. ايه فكرة السيمباثيكتوم؟ نخش نعمل لمبر سيمباثيكتوم. السيمباثيك تعمل بازو دايلاتيشن، ركز قوي معايا، للفيسلز بتاع السكين. اقول اهم كلام في الحصه النهارده، تذكر ده اي كلام، واي حد يقوله كلام عره وسهل جدا ومفهوم من غير ما تيجوا، انما انتوا جايين النهارده كلكم اظن كده عشان السيمباثيك تعمل بازو دايلاتيشن للسكين المصل دي بقى. طب السيمباثيك يا هاشم زودت البلاد فلور ليمف، يعني الكميه التموين اللي بيصرف لور ليمف زاد؟ لا، هو بيروح له 100 سم يروح له 100 سم، خدت من المصل ودت. كانوا 80 20 بقوا 70 30 بس. عملت حاجه اسمها ستيل سندروم. ستيل يعني سرقه، سرقت الدم من المصل زلال للسكين. وعشان كده العيان بتاع السيمباثيكتوم لو كان بيمشي 150 متر قبل السيمباثيكتوم يمشي 100 متر بعد السيمباثيكتوم. امال السيمباثيكتوم بتخدمني قوي امتى؟ في حاجه مشكلتها سكين. يعني حاجه من اتنين، يا التر يا ريست بين. لان الريست بين ده اسكيميك نيورايتس في النيرفات بتاعت السكين والالتر سكين. وعشان كده لن تجد عيان عمل سيمباثيكتومي في الدنيا كله يسمعني كويس. هقول يا بريسة ما فيش الأهم كلام. لا تجد عيان عمل سيمباثيكتومي إلا كان عنده قبل أي حاجة من الاثنين دول، ولا يمكن يكون عملها غير عنده حاجة من الاثنين دول. يا ريست بين حتى لو سيفير اسكيميا فيكسد كلر تشينج. لكن ما عندوش ريست بين وما عندوش ألتر، ده عمل سيمباثيكتومي ليه؟ استفاد إيه؟ ولا أي فايدة. فاهمين؟ هو يستفيد في الاثنين دول. السؤال السيمباثيكتوم حسنتهم لي، لكن الاسكيميا لسه موجوده ولا راحت؟ الباثولوجي غالبا بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد، يبقى بعد شويه غالبا هيرجع له تاني الريسك بين ويرجع تاني يقل، وكمان هيخش في جان جريد ويحتاج امبيوتيشن. سؤال ثالث، العيان اللي عنده التر وريست بين ده سيفير ولا مايلد ولا مودريت؟ سيفير. يبقى العيان ده كان على ابواب امبيوتيشن ولا ما كانش على ابوابها؟ انا عملت له سيمباثيكتومي عشان بس اريحه في 3 4 5 اشهر، وانا عارف انه بعد 4 5 6 شهور هيبدا يخش في جانجرين، او سنه او سنه ونص، لان هو سيفير جاي لي سيفير. وانا لما عملت له سيمباثيك ما حولتوش لمايلد ولا مودريت، هو لسه جاي لي سيفير وروح سيفير. بس هو كان سيفير وعنده سيمتومز بتجننه، ريست بين ده مجرم. روح قال لي ما عنديش ريست بين دلوقتي. ريحت لمده 3 4 5 اشهر ورجع تاني ريست بين. ما يقولش بقى عمليه فشلت. حكايه. تفهمكم اللي نفسي اوصل له، انا قاعد الف حوالي النقطه لسه مش عارف اوصل لها. عيان كرونيك عندنا هنا. وعين الكرونيك فاهمين او حاسبين ما فاهمين حالاتهم احسن منكم. لا مش احسن منكم، احسن مننا. هو متصور انه فاهم احسن مني، وبعضهم اغلبهم فهموا بعد شويه بيوم السيستم فهموا بقى نقله ثانيه خالص، لكن بعضهم الى الان مصاب احسن مني. عيان منهم طيب وحبيبي جدا وانسان من احسن ما يمكن، هجيب كرونيك. فبقول له انت عملت سيمباثيكتومي في الهيستوري؟ فبص لي كده انا، قال لي لا يا دكتور عمال. قلت له طب حسيت كان هو عايز يقول في حاجه يعني عنده في دماغه يا بلال عايز يقولها. فقلت له طب يعني تقول لا؟ قال لي ما انت عارف بقى حضرتك، انت عارف. قلت له مش عارف، فعلا مش عارف. وعايز يقول ايه؟ قال لي ما حضرتك ما حدش عمل سيمباثيك غير عمل بعديها امبوتيشن. ومن هنا جت كلمة امبوتيشن في السيستم على فكرة. امبوتيشن دي مصدر. قال لي ما حدش عمل سيمباثيكتومي غير عمل امبوتيشن. فهو يا حبيبي على قد معلوماته شاف ايه؟ شاف اللي بيعمل سيمباثيكتومي بعديها بشوية سنة سنة ونص أقل أكتر بيعمل امبوتيشن. فحسب إن اللي وصله الامبوتيشن مين؟ السيمباثيكتومي. لكن هو غبي جدا. ده هو عشان كان هو اصلا ده كان محتاج كان سيفير اسكيميا فكان محتاج سيمباتكتومي والا لو ما كانش عملها كان قال اقطع رجلي يا دكتور عشان اعيش راجل ما بينامش ليه ولا نهار ريست بين نعمل له بالوني ونركب له بقى ارتيش سلمه يتحرك بيه ونخلص فهمتوني بدل ما هو مش قادر يعيش ولا يشتغل ولا يروح محل ولا يبيع حاجه ولا يعمل اي حاجه في حياته لا خلاص بالوني بقى ويستريح فعايز اقول لك يا حبيبي هو شوف فهم ازاي صلاح ساعتها كان مودريت اسكيميا هو كان جابه في حلق ما عملش ان انا مودريت اسكيميا انا ما عنديش لا ريست بين ولا صلاح ده لو وصل لريست بين لا قدر الله ربنا يحميه يا رب لو وصل فيهم يوم ريست بين هو نفسه هيضطر يعمل ايه بقى؟ سيمباثيك وبعديها هيتعمل له غالبا ولا اكيد؟ غالبا دي اللي عايز اقولها ليه غالبا؟ لان مفيش باثولوجي في الدنيا ثابت وجبت لكم هنا عيان كرونيك ديستال فالانجيت في ايديه ورجليه متقطعين وعامل سيمباثيك في ناحيه ناس يمين ولا شمال هنا والعيان كان شكله قصري من 20 سنه لو انا حضرته عند 20 سنه تقول ده اكيد خلاص سنه سنتين شهر شهرين اللي عنده دلوقتي عنده فالس عنده ديس ابيرنج فالس بقى بالمناسبه عنده فالس وبيمشي 100 متر فالكورس بتاع اي باثولوجي ما تقدرش تحلف عليه 100% اقول والله العظيم هيحصل كده ما اعرفش وعشان كده دايما تعالج العيان بالنهارده احنا ولاد النهارده ما تعالجش العيان باللي انت اكسبكت جيت بعد اسبوع فاهمين ولا لا؟ انا بتاع النهارده النهارده العيان جاي لي سيفير اسكيميا ريست بين ارتر انت نوت فيزبل فور سيرجن دايركت ما دام نوت فيزبل اللي في ايدي اعمل لك اريحك بيه شويه تبقى فاكر وما اعرفش ايه اللي هيحصل بكره فهمنا؟ فهمنا فكره السيمباثكتومي يتبقى كلمه واحده اذا كانت السيمباثكتومي في شيء لازم تبقى عارف انها اليوم ما اتعملت حتى عنده ما قالش او ما كانش واضح كان في ريست بين او ارض وانها بعد ما اتعملت دول استريحت والكوميونيكيشن ديستنس قل اسس حاول تلفق الشيل بتاعك بتاع الاسكيمي لو في سيمة تاكل ما عرفتش تلفقه ما تلفقوش بس المهم ما تقولش عكس كده ما تقولش كلام عكس كده يبقى انك مش فاهم ولا كلمة السيمة تاكل هيكون قبليها ريست بين او ارض وبعديها امبروفمنت ليهم ممكن يرجعوا تاني كنا عنا عندك النهارده بعد ما رجعوا لكن بعديها هيحصل امبروف وتقل كوميونيكيشن ديس قبليها ريست بين او ارض بعديها امبروفمنت الدول للريست بين او الارض ماشي وتقل كوردكيشن ديس غلط جدا نعمل سيمباثيكتومي لواحد عنده بس انترميتنت كوميديكيشن او واحد غير اكسبنسيف جنجري ما خلاص بتعمل ايه؟ بعض الناس ولا اعرف كان ده في كتاب الايه؟ الكومباين سيمباثيكتومي في فرق بين هيليا تريتمنت لا تريتمنت غيرها انت عندك في الجدول كام لاين تريتمنت لو خدت بالك في الجراحه يا دايركت يا سيمباثيكتومي يا اما اكوزيشن لو عمل دايركت يعمل معاك سيمباثيك بالمره لو انا انفيتيشن بالمره سيمباثيك ليه؟ يفيد الجلد فلو عنده قطاع انتي دي خد بالك بتاع الدايركت فلو عنده ارثرز ولا حاجه تحس بسرعه وبتاع الامبليتيشن للصمت يخف بسرعه. الكلام ده ليه ما بشوفش حد بيعمله؟ لان انت فاهم هي ايه اكبر عمليه في الثلاثه دول؟ الضيق اكبر حاجه طبعا دي الموست ميجر. خلاص مين بقى الاكبر؟ سمباثيكتومي ولا امبليتيشن؟ سمباثيكتومي اكبر بكتير. دي عمليه كبيره جدا مش بالمره. فعشان كده حكاية بالمرة دي وإن كان مكتوب في كتاب الاسم. وعشان كده خد سهمين بس في الالجوريزم بتاعنا، سهم ناحية بايت، سهم ناحية انتروتيشن، مين دي بلس أو اكس بلس أور ماينس. يعني ممكن نحطها مع دي أو نحطها مع دي. مش هي التريتمنت، التريتمنت كان الانتروتيشن أو اكس دايركت وحطيناها بالنسبة لك كأدجيفنت عشان نريح الجسم. لكن ما شفتش حد بيعمل كده. في اخر الكلمه المقطع كلها الا يحصل لها الموضوع كولر انشتوب كونتربتيف ميثود ادكيشن ماي ادكيشن جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت از بور. يعني انوتيت انوتيت وتكنيكالي نوت فيزيبل. يعني نوت فيزيبل اكتب نوت فيزيبل تعني معنى ايه؟ نوت فيزيبل تعني احد معنى ايه؟ يا اما ديس سل ران اوف ده الاثنين مش احد معنى ايه؟ الاثنين مع بعض. يا اما ديس سل ران اوف ده نوت فيزيبل، يا اما ديس سل ران اوف، يا اما بروكسمال ديستال اوبستراكشن. يا اما ديستال اوبستراكشن، يا اما ديستال اوبستراكشن يا اما بروكسمال اوبستراكشن with no distal rupture. عندكم سؤال؟ جالكم عيان اسكيميا اسكيميا distal اوبستراكشن حد بيعملوا انجيو؟ سؤال بس عندك سؤال؟ برافو يا لا ليه؟ لان متاكد مفيش distal rupture. اهم فاليو عندي في الانجيو كانت ما تكتبوش كلام ريلي. انديكيشن ده انديكيكرود مايلد اكسرسايز ده مش كوليكيشن يكون كولاترال سموكنج نوقفه نصلح الانيميا نصلح الدايبيتس الهايبرتنشن هايبر لايبيدينيا ندي ادويه انتوا اشطر مني في الادويه دي موجوده عندك في الكارديولوجي البروتكشن سكيم بارت اكتب رجلك جوهره Right, powder, protected by socks in winter, but suitable shoes, nails cold are cut cautiously, ياخد باله قوي منها, infection, bacterial fungus treated properly. Interventional radiological procedure تحت صار البطل. Interventional radiological سواء أشعة التداخلية. الأشعة التداخلية. Indications localized or obstruction to large or medium size and methods in PTA حط دايرة على كلمة بالون special بالون حط دايرة على كلمة بالون وحط في نمرة 2 دايرة على كلمة السنس وفي 3 دايرة على كلمة ليزر surgical treatment direct arterial surgery arterial reconstruction through the back this operation salvage of the yani salvage procedure انقاذ should not be performed for early mild cases as doubt operation phase loss of blood may occur indication severe بيوتيد كلمه واحده بيوتيد يعني بيتم بيوسيلة حاجة واحدة تجده بيوسيلة خلاص؟ يعني بروكسيمال وجود ديستروفال وجود جنرال كونديشن تعني كلمة واحدة تجد هتكتشف ان على فكرة التزويد على الالجوريزم مفيش حاجة التزويد عايز هايز جدا الميثود ترومبو اند ارتريكتومي لارج ارتري زي اورتا وكومن ايجاك في الفراز ليجن removal of victim that atherosclerotic edema and overbind the thrombus using the thrombolent to address the loop more than the war the war بتاع سوريا انا بعد حتة التشكة ولاد امشي بسرعة حد عايز حاجة مهمة before closing the arteriotomy incision a distant edema should be attached to the arteriole عشان امنع dissection bypass graft grafting indications big or medium size كله بقى بس يكون extensive or multiple lesions روح ده روح سن الطايب synthetic تفلون او داكرون او نوع بالتفتي عليه وبالتفتي ده مش تعبير سيستم ده من بره اهو قدامكم شفتوه بالتفتي حتى كبنا بالكابيتال والله بس انتوا حابين ان انا راجل مثلا ايه يعني مثلا مش متربي قوي او كده لا لا ده هم بره الكلام ده بتعلمهم الجراحة انا كنت متربي جدا من الناس من نفس الجراحة الجراحة دي ادي الانفاس بره نطوها بره دي شكرا شكرا يا ابو ربنا يلاقي الحلقة كده والله يا اولاد انا كنت كويس جدا جدا كنت في ناس جدا لغاية ما دخلت الجراحة شايفين كاتبين بره ايه كاتبين في الكتاب عيب كده عيب في الكتب بيكتبوا حاجة كده بولي تترا لو انتجين اختصارها في الكتاب Indication large arteries by aortoscapes. Autogenous graft using softness. What of the following a reversed long softness graft to prevent obstruction? Belfast. The graft shows the femoral feet. Yemma in situ. Bad destroyed the bad. By special bad striper or all tributaries by gait as namna. Exist by active availability. Of operative angio is essential. لازم يكون معايا operative angio. علاء علاء فيه علاء بعد indirect arterial stress free lumbar sympathectomy indications ischemia with direct are not feasible. يعني ايه ديستر اوكلوجن نقود ديستر الارض الفاليو في الارسرز والريست بين انتوا فاهمين اكثر من اي حد دلوقتي فاهمين اكثر من اي حد ويا ريت يا اولاد اللي بينسى الفهم يكتب الفهم لنفسه انها بتاخد الدم من المصل تحطه للسكين فتسوق الكوريديكيشن وتحسن الحاجات بتاعت السكين يعني تبقى فاهم اما لو انت بتفتكر فاهم خلاص ميني سيرجن ده بقى السهمين اللي ارتجع في الاخر وميني دي عليها فيها مليون اعتراض بيكومباين سيمباثتني مع الدايركت ارتيريال سيرجن او يكومباين سيمباثتني مع الامبيوتيشن الكونترا انديكيشن اكتب على انترميتنت كروديكيشن بدري كده عملناها بدري شعيران جالك قال لك انا رجليا ساعه ولما امشي احطها ابشع قال لك اعمل لك عمليه سخنها فعلا بتسخن ايه رايك بقى رجلك سخنت بس ما بيمشيش المشي قل فدي كونترا انديكيشن طيب لو في جنجرين طبعا كنت اكستنسيف جنجرين مش حتة صغيرة حتة صغيرة ممكن نجربها تساعدنا شوية في اللي باقي خلاص طب ده عينها ايه متأخر متأخر قوي حبيبي يبقى انت المديني متأخر نمرة ثلاثة في الكونترا انديكيشن في الدايابيتكس الدايابيتكس ايش معنى الدايابيتكس؟ عشان بيبقى عندهم بريفرال نيورايتس فعنده حاجه اسمها اوتو سيمباتيك اوتو سيمباتيك هو لوحده سيمباتيكتومايلز